فالسؤال لماذا جزم؟ لماذا جزم وأكن؟ والله المعنى في رأسك، لكن القاعدة لا تدريها. والمعنى المعنى في رأسك. يا أيها الكرام، إن شاء الله سنعرف أن أي مضارع بعد فاء السببية لو حذفت الفاء وأردت الجواب تجزم المضارع الذي كان منصوبا بالفاء. وسمعتم في قراءة العشاء في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل مجزوم طبعا، وتحرك السكون بالكسر لالتقاء الساكنين، يرسل السماء. لماذا جزم يرسل؟ لأنه في جواب استغفري، في جواب الطلب، ادعوني استجب لكم. لو جئت بالفاء ادعوني فاستجيب، استغفروا ربكم فيرسل. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، وجاءت الفاء لكن نصب الفعل، فلما حذفت الفاء جزم الفعل. واضح؟ لماذا يجزم الفعل بعد الامر، بعد الطلب؟ في جواب شرط مقدر، في جواب ايه؟ كأن استغفروا ربكم ان تستغفروه يرسل، ان تستغفروه يرسل، ان تستغفروه هذه لم تذكر، لكن استغفروا دلت عليه. والقرآن الكريم مليء بالمواضع التي فيها ايجاز ووراء النظم كلام تقدره. طيب نرجع بقى الى الآية، لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق. الفاء لم تحذف، الفاء ايه؟ لم تحذف. فالتنظم الصدق ونعطف عليه أكن، ده الفاء موجودة. ستعرفون عندما تعلمون في العلم أن هناك إعراب على المعنى، إعراب على الإيه؟ على المعنى. فأن الآية في أكن على معنى أن الفاء حذفت، لولا أخرتني أصدق وأكن. يعني لو حذفت الفاء كان إيه؟ لولا أخرتني أصدق وأكن. طب لماذا أصدق لم تحذف مع الفاء، وأكن جاءت على معنى أن الفاء محذوفة؟ لماذا؟ لأن ذلك الذي يتمنى أن يؤخره الله ولو ليوم واحد فيتبارك ما فاته بصدقة يدرك بها بعد ما فاته، وعلى أمل أن يكون من الصالحين، جاء في الصدق. شوف هو بنازع الموت، حتى إذا جاء أخذه الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. كأن اشترط للصدقة إن ربنا يأخره. يعني كان يقول إيه الصدقة؟ أنا كيف أتصدق؟ أنا كان نفسي أتصدق بس الوقت ضاع مني، يا رب لولا أخرتني أصدق فأصدق. فالفاء اسمها فاء إيه؟ السببية. يعني إيه فاء السببية؟ يعني ما قبلها سبب فيما بعدها، ما قبلها ايه؟ سبب فيما بعدها. فكأن يشترط للصدقة، لأن المال ما زال في قلبه، فالصدقة عليه ثقيلة،

ومنعته يقول ما نعود شيء واحد. والخبر ما جاش. الخبر ما جاء. كان جئت بمبتدأ ولم تأتي له بخبر. قال لي ايه حكيت على ماذا؟ محمد رسول الله لم تسكت. ما اللي بيعمل ايه؟ انما اللفظ الصحيح ان محمدا رسوله لما رفع الرسول ده خبر محمد. انما لو انا قلت كده ان محمدا رسول الله الخاتم للنبيات جاءنا بالحنيفية الصنح. اذا جاءنا بالحنيفية الصنح دي هي الخبر. فمرة اخبر عن محمد بانه رسول الله كما في الشهادتين والاذان. ومرة انعت محمد بانه رسول الله. واتي بخبر اخر. يبقى الخبر هو ايه؟ ما تتم به مع المبتدأ الفائدة. هو ايه؟ ما تتم به مع المبتدأ الفائدة. عرفنا ان الخبر يأتي مفردا. يعني ليس جملة ولا شبه جملة. ويأتي جملة بنوعيها ويأتي شبه جملة بنوعيها. ولا ندع عبد الجواد متسائلا اكثر من ذلك. ونسأله ما الذي يشغلك؟ الخبر حينما يقع جملة اعرض الجملة تفصيلا. مصر مبتدا مرفوع على مصرفية الضم. اشتد طول اشتد فعل الماض. نعم اصبر اصبر اصبر. اشتد فعل الماض مبني على الفتح. اشتد والتاء تاء التأنيث الساكنة. والتاء ايه؟ تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الاعراب. حرارة فاعل اشتد. حرارة فاعل مرفوع على مصرفية الضمة الظاهرة. حرارة مضاف لها اللي هي ضمير مصر مضاف اليه ضمير مبني في محل جر. وجملة اشتدت حرارتها في محل رفع خبر عن مصر. عبد الجواد ذهنه شارد. هنقول ايه بقى؟ انا عندي الخبر جملة اسمية. جملة اسمية يعني فيها مبتدأ. وعبد الجواد مبتدأ. يبقى عندي مبتدأ ومبتدأ بعده. اليس كذلك؟ يبقى عبد الجواد ذهنه شارد. يبقى عبد مبتدأ وعبد مضاف الجواد مضاف اليه. وذهن مبتدأ ثاني. وذهن ايه؟ مبتدأ ثاني مرفوع على مثلثية الضمة. وذهن مضاف الهاء مضاف اليه ضمير مبني في محل جر. وشارد خبر المبتدأ الثاني. شاردون خبر المبتدأ الثاني مرفوع على مثلثية الضمة الظاهرة. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر عن المبتدأ الاول. فاهمين؟ تقديم الخبر على المبتدأ له ثلاثة أحكام. جواز تقديم لله الأمر. ويجوز أن تقول الأمر لله. ويجوز تقديم في الدار ضيف. ويجوز تأخير. يعني الخبر قد يجوز تقديمه على المبتدا وقد يجب تأخيره. ولكن هذه الأحوال عليكم في العام القادم إن شاء الله. فأنتم الآن يكفي أن تعرفوا الجملة الاسمية وركنيها. أن تعرفوا الجملة وركنيها. ركناها الأساسان هما المبتدا والخبر ايا كان هذا الخبر. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.